الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ حمد التواجري حفظه الله على ما تفضل به من الكلام على الشق الأول من هذه الندوة المباركة، وسمعنا من فضيلته جملة طيبة مباركة من الآيات والأحاديث الدالة على عظم شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان شأنهم كذلك رضوان الله عليهم، فمن البديهي أن يحرم على المسلم أن يمس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من السوء، بالسب أو القدح أو الشتم أو الطعن في دينهم أو عدالتهم أو في غير ذلك من صور الأذى والتنقص. وقد جاءت الأدلة الشرعية ناهية عن سبهم وثلبهم والتنقص من مقدارهم، آمرة بالترضي عنهم وبالاستغفار لهم وبذكرهم بالجميل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى بعدما ذكر المهاجرين والأنصار، قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين سبحانه وتعالى أن التابعين بإحسان للمهاجرين والأنصار قلوبهم سليمة من الغل والحقد والشنآن على أصحاب رسول الله، وألسنتهم كذلك نقية طاهرة لا يذكرونهم إلا بالجميل فيستغفرون لهم. وهذا خبر وفي نفس الوقت هو أمر. ولهذا قالت عائشة فهمت من هذه الآية، قالت رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في كتاب الفضائل لأحمد رحمه الله فضائل الصحابة أنه قال: أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم الله أنهم سيغتفرون. وهكذا جاءت السنة النبوية سمعنا الحديث في المخرج في الصحيحين يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهكذا أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن عطاء مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. حسنه الألباني رحمه الله لشواهده. وكما جاء النهي عن سب الصحابة في الكتاب في السنة، فكذلك أيضا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينهون عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن عمر خطب الناس بالجابية فقال: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم فينا مقامي فيكم. ثم قال: استوصوا بأصحابي خيرا، استوصوا بأصحابي خيرا. ولا شك أن هذه وصية في ضمنها ومن معانيها ومقتضياتها أن لا يذكروا إلا بالجميل ولا يذكروا بسوء. وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مر على رجل وهو يشتم جماعة من الصحابة، يشتم عليا وطلحة والزبير وآخرين، فزجره سعد بن أبي وقاص قال: إما تسكت وإما أدعو عليك. فقال هذا الرجل متهكم يتوعدني يدعو عليك أنه نبي. فدعا عليه سعد رضي الله عنه قال: اللهم إن كان يشتم أقواما قد سبق له منك ما سبق فاجعله اليوم نكالا، فاجعله اليوم نكالا. فجاءت أختي ناقة عظيمة كبيرة فأفرج الناس لها فتخبطته، قال: فرأيت الناس يدفعون سعد ويقولون: استجاب الله لك أبا إسحاق، استجاب الله لك أبا إسحاق. فجعل الله هذا الرجل نكالا. وكان بعض الصحابة وهم عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله البجلي كان يسكنان الكوفة، فلما ظهر فيها شتم عثمان ماذا فعل؟ خرج منها، خرج من الكوفة وانتقل إلى بلدة أخرى تسمى قرقيسية، وقالوا لا نقيم في بلدة يشتم فيها عثمان رضي الله عنه، رواه الطبراني. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا من بعدهم سلفوا هذه الأمة، كانوا يزجرون وينهون عن التعرض لجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. يقول المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد رحمه الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام، ما أراه على الإسلام. وقال أيضا أبو عبد الله يعني قال: مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال أيضا رحمه الله يعني أحمد: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض. ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين. والأمثلة والنماذج في هذا الباب كثيرة جدا، وكل كلماته متتابعة متوافقة في هذا المعنى، هو التحذير من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إن سب الصحابة رضوان الله عليهم يترتب عليه مفاسد عظيمة وخطيرة جدا، وقد أشار إلى بعضها فضيلة الشيخ حمد في أثناء كلمته. ومن تلك المخاطر والمحاذير أن الطعن في دينهم أو عدالتهم بنسبتهم إلى الكفر أو الردة أو النفاق ونحو ذلك أنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد شهد لهم بالإيمان، شهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان، وهو قد سبق في علمه سبحانه وتعالى ما يختم لهم به، يعلم مآلهم ومصيرهم، فأخبر أنه رضي عنهم وشهد لهم بالإيمان سبحانه وتعالى. فالذي والعياذ بالله يحكم بكفرهم بردتهم يكون قد كذب الله عز وجل في خبره. يقول سبحانه وتعالى في آخر الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا هؤلاء الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فشهد الله لهم بالإيمان، بل أكد هذا الإيمان بقوله حقا، ثم يأتي هذا والعياذ بالله ويحكم بكفرهم وردتهم ونفاقهم، نعوذ بالله من الخذلان. وهكذا من طعن في أبي بكر الصديق وأنكر صحبته وسابقته فإنه مكذب لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من صاحبه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمي أبصرنا تحت قدميه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهكذا من طعن في عمر فقد كذب عشرات إن لم يكن أكثر من الأدلة العامة والخاصة التي وردت في فضله وصحبته وخلافته الراشدة والشهادة له بالجنة والشهادة له بأنه شهيد في سبيل الله. وهكذا الذي يطعن في عائشة رضي الله عنها ويتهمها بما برأها الله منه فإنه بذلك يكون قد كذب الله عز وجل في خبره لما برأها، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين، هذا إفك مبين. فبين لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني كذب بين واضح ظاهر. فالله عز وجل سمى هذه التهمة، سماها إفك كذب بهتان، فالذي يقول بل ذلك وقع حقيقه فانه يكون قد كذب الله عز وجل في خبره. ثانيا، ان السب والشتم واللعن انما ينشا عن البغض والكره والعداوه، كما ان الترحم والترضي والدعاء بالخير والذكر بالجميل انما ينشا عن محبه وعن رضا وعن موالاه. وبغض الصحابه من علامات النفاق والعياذ بالله، فالمؤمن يوالي اهل الايمان ويعادي اهل الكفر والطغيان، اما ان يعادي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير البريه بعد النبي والمرسلين، فهذا والعياذ بالله من اعظم انواع الخذلان والخسران. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ايه الايمان حب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار. فالذي يحب الانصار هذا دليل على ايمانه، والذي يبغض الانصار كان ذلك دليل على نفاقه. وهذا ليس خاص بالانصار، بل هذا يشمل المهاجرين من باب اولى، لانهم افضل واعلى رتبه ودرجه من الانصار. ثالثا، ان سبهم والطعن فيهم وذكرهم بالسوء دليل على وجود الغيظ في قلب السب، في قلبه غيظ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا عجبا، كيف يغتاظ المسلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السابقون الاولون، امنوا بالله ورسوله حين كفر الناس، وصدقوه حين كذب الناس، واووه ونصروه حين طرده الناس، تركوا لله ديارهم وعادوا في الله احبابهم، وانفقوا في سبيل الله اموالهم، وحفظوا لنا الدين كاملا غير منقوص حتى بلغوه تاما صافيا نقيا للاجيال من بعدهم. رفعوا علم الجهاد ففتح الله بهم القلوب، وشرح بدعوتهم الصدور فدخلت جزيره العرب والشام والعراق ومصر وما شاء الله من البلاد على ايديهم، دخلوا في نور الاسلام ورحمه وسعته. فما موجب الغيظ منهم، وما موجب الحقد عليهم في قلب من يزعم انه يؤمن بالله وبرسوله؟ أما لو كان صادقا في إيمانه لما وجد قلبه إلا معمورا بمحبتهم وتوقيرهم وتقديرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رابعا، أن سبهم والطعن فيهم يعود ويرجع إلى السب في رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فالصحابة هم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من رباهم وأدبهم وفقههم، هم خلطاه في سفره وفي حضره وفي نهاره وفي ليله، هو الذي شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالسابقة إلى غير ذلك من أنواع الشهادات لهم. فإذا طعن فيهم كان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أصحاب سوء. ونحن نعلم أن الإنسان ينتقص من قدره ويتهم بالسوء إذا صحب أهل السوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا طعن فيهم ذلك الطعن ينجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مصعب أمير المدينة في زمن هارون الرشيد: قال لي المهدي: ما تقول في من ينتقص الصحابة؟ قلت: زنادقة، لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوا أصحابه، فكأنهم قالوا: كان يصحب صحابة سوء، كان يصحب صحابة سوء. وهكذا الطعن في عائشة هو في الحقيقة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمسك تلك المرأة الصالحة وأحبها ومات في يومها وفي حجرها وكانت أحب نسائه إليه. فإذا قيل إن عائشة فعلت وفعلت والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفارقها، كان معنى ذلك نسبة الطعن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. خامسا، أن سبهم رضوان الله عليهم أذية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأذية النبي وسب الصحابة ولعن الصحابة هو أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه صلى الله عليه وسلم بشيء، ومن آذاه فقد آذى الله، ومن أطاع فقد أطاع الله. ثم ذكر حديثا عزاء الإمام أحمد رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غلظا بعدي، يعني محلا للسب والشتم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني. الحديث وقد أخرجه الترمذي وقال عنه غريب. سادسا: أن سبهم أذية لهم وعدوان عليهم، وأذية عامة المؤمنين بغير ما اكتسبوا من الفواحش العظيمة والآثام الكبيرة، فكيف بأذية الصحابة؟ يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن كثير رحمه الله: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم إلى آخر كلامه. سابعا: أن سبهم الطعن فيهم وسيلة لهدم الإسلام من أساسه، لأن سب الصحابة ووصفهم بما يقدح في سبهم وعدالتهم يستلزم منه ولا بد عدم الثقة فيما نقلوه. وقد أخرج اللالكائي رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم أنه قال: قيل لمحمد بن يوسف، هذا الشيخ البخاري رحمه الله، بل وروى عنه الإمام أحمد، قيل له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: قد فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرني رجل من قريش أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة فقال لهما: والله لئن لم تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكما، فأبيا فقدم أحدهم فضرب عنقه، ثم قال الآخر: والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك. قال: تؤمنني؟ قال: نعم. قال: إنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أردنا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن دينه، فقلنا: لا يتابعنا الناس عليه، لو صرحوا بصد الرسول مباشرة ما تقبل الناس منهم. قال: فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك. قال محمد بن يوسف: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زناخ. وتنبه السلف لهذه المؤامرة، فقال أبو زرع عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهكذا سئل الإمام النسائي رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه فقال: إنما الإسلام كدار لهباب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة فإنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب، يعني واحد كسر الباب، لص كسر باب الدار، إنما يريد دخول الدار، فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. يعني بذلك أن الذي يطعن في معاوية قصده أن يطعن في الصحابة كلهم، والذي يقصد الطعن في الصحابة كلهم إنما قصده الطعن في الدين كله من أساسه، ولكن الله عز وجل خيب مسعاهم وكان لهم بالمرصاد وعاملهم بنقيض ما أرادوا من مراد. يقول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله، نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا السب والطعن والتنقص بهم من المنحرفين في السابق وفي اللاحق وفي العصر الحاضر، كل ذلك لا يضر إلا من صدر منه، لا يضر إلا الساب وإلا الشاتم وإلا الطاعن. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم لا يضرهم ذلك شيء، بل ذلك ينفعهم لأن ذلك يكون في ميزان حسناتهم. تقول عائشة لما انقطع عنهم باب العمل يعني بالموت فتح الله لهم باب الأجر من خلال سب السادين وشتم الشاتمين في أعراضهم رضوان الله عليهم. وإن مقصد في هذه الكلمة بيان الكلام على تفاصيل درجات الشتم والطعن وما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، إنما قصدي من هذه الكلمة هو التأكيد على ضرورة اجتناب الطعن فيهم وتنقصهم بشيء ولمسهم بشيء قل أو كثر. وأما ما يتعلق بموضوع الفتنة التي وقعت بين الصحابة وكان من آثارها وقعت الجمل وصف فيه، فإن عقيدة السلف الصالح هي لزوم السكوت عن الخوض في ذلك مع اعتقادهم فضلهم جميعا واعتقاد محبتهم جميعا واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين، فمنهم من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وأقتصر في هذا المبحث على كلمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وأختم بها الكلمة. يقول رحمه الله: ويمسكون، يعني أهل السنة والجماعة، ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب يعني من أصله، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك يعني أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم من صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر الله له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر الله به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، إلى آخر كلامه رحمه الله. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.